هذه الحجة من صحيح أقوى ما احتجوا به هذه. وأما إن جعلناه سيرناه قرآن عربيا فهذا معناه أنزلناه بلغة العرب. تفسرها الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.